أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الرابع في مدارسة فقه الزكاة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وقد عقد المصنفون الباب الثالث حول زكاة الخارج من الأرض، قالوا وفيه مسائل. المسألة الأولى: متى تجب ودليل ذلك؟ الأصل في وجوبها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكا أي فرك ونقيا، وتجب في الثمار عند بدو صلاحها بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكل ولا يشترط له الحول، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب، ولا تجب في الفواكه والخضروات، فالمكيل لكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوسيق فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق، والوسق ده حبل البعير، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وسيأتينا في المسألة التالية مقدار هذا الوسق. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوسيق فيه وهو التحميل، والمدخر لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه. وعلى هذا، فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار فلا زكاة فيه. هنا نتكلم عن حكم زكاة الزروع والثمار ابتداء. قال المصنفون: الأصل في وجوبها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ووجه الدلالة في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين بإنفاق الصدقات مما أخرج من الأرض، والثمار بطبيعة الحال خارجة منها. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فالمراد بالحق في الآية عند عامة أهل التأويل، عند عامة المفسرين، هي الزكاة المفروضة فيما تنبته الأرض، فإنه لا حق فيما أخرجته الأرض غير هذه الزكاة. في السنة المطهرة الحديث في الصحيحين، وهو حديث الباب، ولما نقول حديث الباب يعني في مسألتنا فيما نتحدث فيه، وهو أمر زكاة الخارج من الأرض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث أبي سعيد الخدري، قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ووجه الدلالة في هذا أن مفهوم الحديث يدل على أنه إذا بلغ خمسة أوسق كان فيه الزكاة، نحن بنقول عليه مفهوم المخالفة، إذا كان أقل من كده ما فيهوش صدقة، يبقى إذا بلغ خمسة أوسق أو زاد فإن فيه الصدقة. وفي هذا الحديث فائدتان: إحداهما وجوب الزكاة في هذه المحدودات، إنه خمسة أواق خمسة ذود، والأمر الثاني أنه لا زكاة فيما دون ذلك كما سنتبين إن شاء الله تعالى. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب الزكاة في التمر والزبيب، وهذا ذكره الإمام النووي في كتابه الماتع المجموع. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا، العثري اللي هو بيشرب بعروقه من ماء المطر من غير معالجة، هو هكذا العثري هو الذي يشرب، النبات اللي بيشرب بعروقه من ماء المطر من غير معالجة، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا وفيما سقي بالسواني نحو ذلك، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن في ذلك الصدقة، فدل ذلك على أن قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت، فيما سقت، وفي لفظ الآخر فيما سقت الأنهار والغيم العشور، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عفرية العشر، وقال صلى الله عليه وسلم وفيما سقي بالسواني اللي هي الطحونة السواقي، إنه ما سقي بالسواني اللي هي السواقي، قال صلى الله عليه وسلم فيما سقي بالثانية نصف العشر. المهم الشاهد فيما نحن بصدده إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط أو فيما سقي يبقى تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، وقد نقل الإجماع على وجوب زكاة الزروع والثمار عن غير ما واحد من أئمة المسلمين، فقد قال الإمام الماوردي الأصل في وجوب الزكاة في الثمار الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، أجمع المسلمون على وجوبها، كذا ذكر الإمام الماوردي في كتاب الحاوي الكبير. وابن حزم قال وجبت الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع المتيقن، الشاهد يبقى تجب الزكاة في الزروع وفي الثمار بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. طيب هل في الزروع والثمار حق واجب سوى الزكاة؟ قلنا لا، لا يجب على المزكي شيء عند الحصاد غير الزكاة، هذا قول عامة العلماء، لأن الأصل عدم وجوب أي قدر زائد على الزكاة، ده الأصل، الأصل إن ما تبقاش في ضرائب أكثر من الزكاة، هي الزكاة هي الأصل، إلا أن يرى ولي الأمر باعتبارات معينة يذكرونها في كتب السياسة الشرعية، لكن الأصل هو الزكاة فقط. طيب ما من الثمار والزروع الذي تجب فيه الزكاة؟ احنا لسه بنقول تجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكة، وتجب في الثمار عند بدو صلاحها. إيه بقى الزروع والثمار اللي فيها الزكاة؟ أولا تجب الزكاة في الحنطة والشعير من الحبوب بالنص، وفي التمر والزبيب من الثمار، دل على ذلك حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما حين بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، قال لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة، الشعير والحنطة التمر والزبيب. ونقل ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد والشنقيطي نقل الإجماع على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير، ونقله أيضا الخطابي والقرافي والإمام النووي، لكن في التمر والزبيب، وحكاه ابن حزم في القمح والشعير والتمر. احنا عندنا في القمح في الشعير في التمر في الزبيب، هذا بالإجماع الذي حكاه هؤلاء العلماء فيه الزكاة، وتجب في كل مكيل مدخر، وهذا هو مذهب الحنابلة، واختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمهم الله، وهي فتوى اللجنة الدائمة أن كل ما كان مكيلا مدخرا ففيه الزكاة. الدليل على كده إيه؟ حديث ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ليس فيما دون 5 ذود صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الحديث محل الاستشهاد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، لأن هو ده ما يخص زكاة الخارج من الأرض. الباقي هيأتينا إن شاء الله تعالى. احنا عدى علينا خلاص موضوع 5 أواق في الكلام على زكاة النقدين، لكن 5 أوسق إن الوسق مقدار يكال، مقدار يكال قد ايه بالظبط؟ الوسق حمل بعير 60 صاع، 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فبنتكلم في 5 أوسق يعني بنتكلم على 300 صاع. ال 300 صاع دول تقريبا هيطلعوا 612 كيلو جرام على اعتبار ان الصاع 2.4 كيلو. يبقى لو بلغ هذا المقدار اللي هو قد ايه؟ 612 كيلو جرام، يعني ما حصلناش الطن تقريبا، 612 اكثر من نصف طن، 612 كيلو جرام. لو وصل الى هذا الحد يبقى ليس فيما دونه صدقة، يبقى ما كان 5 أوسق فما زاد ففيه الصدقة. المهم الشاهد التوسيق ده شيء بيكال، فبالتالي يبقى هو الأمر المعتبر، هو الأمر المعتبر. النبي قال 5 أوسق، يبقى في كل مكيل، ليس فيما دون 5 أوسق من التمر أو الشعير أو الأرز أو كذا أو كذا، إنما لم يعينه. يبقى كل مكيل تدخله الزكاة، كل مكيل تدخله الزكاة، وإلا ما كانش قال كلمة الوسخ خالص، يبقى ما كانش ليها لازمة. وفي نفس الوقت أن غير المدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا. ليه قلنا مدخر؟ لأنه هو ده المناسب لمعنى إيجاب الزكاة. إنما لو كان ما بيدخرش طب هنلزم الرجل بالزكاة فيه وهو لا ينتفع منه، ومفترض أنه بينتفع منه وقتا، فطالما يدخر ويكال يبقى فيه الزكاة. الكلام علشان يبقى أوضح خلونا نقول إيه الحاجات تعيينا كده اللي لا تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار، وأشياء مما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار. احنا قلنا مما تجب فيه ذكرنا القمح والشعير والتمر والزبيب. طب اللي لا تدخل فيه الزكاة؟ الزيتون. الزيتون لا تجب في الزيتون زكاة، هذا مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال طائفة من السلف واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو قول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إيه الدلالة في الآية؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قرن الزيتون بالرمان وهو مما تنبته الأرض، والرمان لا تجب فيه الزكاة بالاتفاق. الرمان جنس الفواكه التي لا تجب فيها الزكاة اتفاقا، فقالوا فكذلك الزيتون لا تجب فيه الزكاة. فدل ذلك على أن الآية ليست على عمومها في وجوب الزكاة بقوله وآتوا حقه يوم حصاده. تاني حاجة أن الزيتون كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما افتتح من أرض اليمن وأطراف الشام، ولم ينقل أنه أخذ زكاة شيء منه، ولو وجبت زكاته لنقلت لنا الآثار سواء بالقول أو بالفعل، كما نقلت لنا في زكاة النخل والعنب ونحو ذلك. إن الزيتون ليس بقوت، الزيتون ليس بقوت ولا يدخر يابسا، فلا تجب فيه الزكاة كالخضروات. وإن الزيتون وإن كثر فإنه لا يقتات منفردا، كالتمر والزبيب، وإنما يؤكل على اعتباره كالآدام، يعني ليس كوجبة، وإنما يدخل في جملة الأمور الثانوية في الطعام، عشان كده بيقولوا ليس قوتا. والزكاة تجب في الأقوات ولا تجب في هذه الأمور، المخللات والأشياء دي لا تدخل فيها. يبقى أول حاجة لا زكاة في الزيتون. إيه كمان؟ لا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات. هذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وهذا قال به أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وعلى ذلك عامة أهل العلم، بل حكي فيه الإجماع. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والتمر والزبيب. وإنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، قالوا الخضروات والفواكه لا توسق، إنها لا تكال هكذا. وقالوا إن المقصود من الزكاة هو سد الخلة، وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت، إلا فيما هو قوت. الشاهد: لا زكاة في الزيتون، لا زكاة في الفواكه والخضروات. حيلحقوا بهذا الأمر، ودي مسألة ستأتينا، أمر العسل، وحنرجئها للمسألة الرابعة لما يأتي الكلام على العسل هل فيه زكاة أم لا. يبقى بالشكل ده يبقى الخضروات ما فيهاش، الفواكه ما فيهاش، إنما بنطلع فين؟ بنطلع في القمح، بنطلع في الشعير، بنطلع في التمر، هو ده اللي فيه الزكاة، يشترط فيه الزكاة. طيب المسألة الثانية: شروطها. يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: واحد، بلوغ النصاب، واحنا قلنا النصاب خمسة أوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، الحديث في الصحيحين. قلنا الوسق حمل بعير 60 صاع، والخمسة أوسق 300 صاع، فيكون زنة النصاب بالبر الجيد ما يقارب 612 كيلو جرام، على اعتبار أن وزن الصاع 2.4 كيلو جرام. ده أول شرط، بلوغ النصاب. تاني حاجة أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. يبقى احنا عندنا شرطين: الشرط الأولاني النصاب لوجوب الزكاة، يشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تبلغ نصابا، والنصاب خمسة أوسق ولا شيء فيما دونها. هذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول محمد ابن الحسن وأبو يوسف، واختاره ابن حزم، وبه قال أكثر أهل العلم. والدليل واضح: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والزروع والثمار جنس مال تجب فيه الزكاة، ويصرف في الأصناف الثمانية اللي هم مستحقي الزكاة، الآية 60 من سورة التوبة. طيب يبقى أول حاجة النصاب. طيب هل فيما زاد على النصاب زكاة؟ نعم، تجب الزكاة فيما زاد على النصاب قل أو كثر، وهذا بالإجماع، اللي بيزيد تجب فيه الزكاة إجماعا، أكيد مش على الخمسة أوسق فقط. طيب هل يضم جنس إلى آخر؟ يعني عندنا شوية قمح على شوية شعير وتمر مثلا، هل نضم الأنواع من جنس واحد لإكمال النصاب؟ لو من جنس واحد نكمل بيها، طب لو من أجناس مختلفة نعمل إيه؟ الحالتين دول نعم تضم الأنواع التي من جنس واحد لإكمال النصاب، وهذا بالإجماع، نقله ابن حزم والباجي وابن قدامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في الثمر مطلقا، معلوم أن الثمر يشمل أنواع مختلفة. فيجي بقى نتكلم أن التمر ده لعدة أنواع، القمح ده مش عارف قمح مثلا معمول بطريقة معينة بيتسمى عند الزراع القمح الفلاني، وده القمح العلاني، لما نيجي وهو زرع من ده وزرع من ده، يبقى بنجمعهم كلهم وبنخرج عليهم. طب لو من أجناس مختلفة؟ لا، كل جنس بحسبه قد ايه من القمح، ما نروحش مزودين زي ما اتكلمنا بالظبط في الذهب والفضه، ان احنا ما نضمش هذا الى ذاك، دي اجناس مختلفه، اجناس مختلفه. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ربا الفضل لما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح، بيّن أن هذه أجناس مختلفة. طيب هل يمنع الدين زكاة الزروع والثمار؟ لو واحد عليه دين يمنع أنه ما يدفعش زكاة الزروع والثمار؟ لا يمنع الدين وجوب الزكاة في الزروع والثمار بقول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد. عندنا الآيات واضحات والنصوص في هذا الباب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أطلقت هذه النصوص التي جاءت بالأمر بالزكاة أمر الزكاة. أما إسقاط الدين من الزكاة فلم يأتي به قرآن ولا سنة صحيحة ولا إجماع، وربنا قال وآتوا حقه يوم حصاده، يبقى لا تسقط الديون الزكاة، لا يمنع الدين من وجوب الزكاة. طيب يبقى أول حاجة أنه يكون بلوغ النصاب، أدي أول شرط. الشرط الثاني أنه يكون متملك لهذا المال، يكون متملك له. احنا قلنا في الشروط لما جينا اتكلمنا على شروط وجوب الزكاة، فاكرين لما اتكلمنا عن الشروط الأربعة كان فيها ايه؟ انه يكون هذا الملك للنصاب ملكا تاما مستقرا، ملكا تاما مستقرا، فيبقى النصاب بلوغه، وفي نفس الوقت انه يتملك هذا وقت وجوب الزكاة، ما يكونش عليها نزاعات ما شابه، يتملك ذلك علشان يستطيع ان هو يخرج الزكاة منه. المسألة الثالثة في مقدار الواجب، مقدار الواجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار. قال والواجب في الحبوب والثمار العشر فيما سقي بلا كلفة، بأن كانت عثرية، عرفنا يعني كلمة عثرية، أو تسقى بماء العيون، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة أي بكلفة، بأن كانت تسقى بالدلاء والسواني، معروف الدلاء والسواني اللي هي الناقة التي يستقى عليها أو النواضح أو السوائي كما هو معلوم، بالدلاء والسواني ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعل العشر، وفيما سقي بالسوان أو النضح نصف العشر. يبقى الذي يسقى من الزرع أو الثمر بلا مؤونة بلا كلفة من عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا امتن على هذا الزارع ان بتتنزل الامطار تسقيه من غير جهد منه ومن غير كلفة، ولا يجيب سوائي ولا يحفر لها لكي يسقي الارض، ما فيهاش كلفة من عند ربنا، هكذا يبقى فيه العشر، فيه العشر. انما اللي بيسقى بكلفة ومؤونة يبقى فيه نصف العشر، وقد جاء النص واضحا جليا صريحا في ذلك، ونقل أئمتنا الإجماع على ذلك، هذا نقله الإمام الشافعي وابن بطال وابن حزم والبيهقي وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي، نقلوا الإجماع على هذا، العشر فيما لا كلفة فيه نصف العشر فيما فيه كلفة. طب افترضوا بقى إنه سقي بعض العام بمؤونة وبعضه بغير مؤونة، يعني نزل المطر في وقت فسقاه، وفي وقت تاني الراجل الفلاح اشتغل بإيديه وتعب وشئه علشان يسقي أرضه، سقي بعض العام بمؤونة وبعضه بلا مؤونة، إيه الحكم؟ قالوا العلماء لا يخلو هذا من حالين، الحال الأولى أن يسقى نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة، إنه نص السنة كان بمؤونة وكلفة والنص الثاني بغير كلفة، فقالوا إذا سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر، يبقى فيها قد إيه؟ قال لك فيه ثلاثة أرباع العشر. ما الدليل؟ قالوا نقل الإجماع في ذلك نقله ابن قدامة في المغني والشنقيطي رحمه الله في الأضواء، فقالوا يبقى فيه ثلاثة أرباع على اعتبار أنه نص السنة كان بكلفة والنص الثاني كان بغير كلفة. طب إيه الحكمة في ذلك؟ ليه قلت ثلاثة أرباع؟ قالوا أن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه. جابوها إزاي؟ قال لك نبقى بالطريقة دي ثلاثة أرباع دول هنجيبهم إزاي؟ هنقول نص العش ونص نص العش، فلو حسبناها تطلع ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر. يعني لو كان مثلا اللي طلع لنا في الآخر خالص 80 طن، هنطلع ثلاثة أرباع العشر. الأول خالص العشر هيبقى كام؟ يبقى 8 طن. نجيب ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع الثمانية دول يبقوا هيطلعوا كام؟ اضرب بقى كده إيه، 3 في 8 يبقى 24 على 4 يطلعوا 6، 3 أرباعهم يبقوا 6، تمام؟ يبقى كأنهم 6 طن مثلا. يبقى دي فكرة 3 أرباع العشر. طيب يبقى دي أول شيء، الحالة الأولية أن يسقى نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة. الحالة الثانية أن يسقى بأحدهما أكثر من الآخر. يعني كان إيه؟ لو كان مثلا 7-8 شهور، لو اعتبرنا انه في السنة، يعني انه المحصول ده بياخد سنة او كان اقل، الوقت اللي خده ايه الاكتر؟ كان بكلفة ولا بغير كلفة؟ فاذا سقي باحدهما اكثر من الاخر فانه يعتبر فيه الغالب. يعني لو الغالب ماء المطر يبقى فيه العشر، لو الغالب انه سقاه بكلفة بالنواضح بالسوائي يبقى فيه نصف العشر. عرفنا المسألة دي؟ يبقى إذا كان بعضه هكذا وبعضه هكذا، لو كان نص ونص يبقى 3 أرباع العشر، لو كان أحدهم أغلب من الآخر يبقى العبرة بالغالب. يبقى العبرة بالغالب. ليه اعتبروا الكلام ده؟ قالوا لأنه غالب أصل باب الزكاة أن الأقل تابع للأكثر، أن الأقل تابع للأكثر، وإذا اجتمع أمران ولأحدهما قوة بالغلبة فالحكم له، زي الماء إذا خالطه مائع، لو المية أكثر هي الحكم ليها، لو الطاهر ده أو المائع ده أكثر يبقى الحكم ليه. يبقى دائما هكذا، يبقى دي الحالتين لو اجتمع فيه السقي بكلفة والسقي بغير كلفة. طيب إيه بقى وقت وجوب زكاة الزروع والثمار؟ إيه الوقت؟ في البداية لما اتكلمنا قلنا ايه؟ قلنا تجب في الثمار عند بدو صلاحها ولا يشترط الحول. الزكاة في الزروع والثمار تجب اول ما الثمرة يبدو صلاحها، اول ما تشتد الحب ونستطيع ان احنا نفركها ونطلعها، يبقى الحب باشتداده والثمر ببدو صلاحه. ليه؟ علشان من هذا الوقت يصلحان للأكل، يصلحان أنه يبقوا قوت، وهو ده المعنى المعني في أمر الزرع والثمر. يبقى بدو صلاحها يبقى ده وقت الوجوب، لكن هنطلع إمتى؟ هنطلعها إمتى؟ ولسه غاية دلوقتي ما تملكهاش، عند بدو الثمرة لسه ما تملكهاش. احنا قلنا أنه لابد أنه يكون النصاب مملوكا له، أول ما يقتطفها ويحصدها يبقى آتوا حقه يوم حصاده. إنما وجبت عليه بمجرد إيه؟ بمجرد إن الثمرة دلوقتي صالحة لأن تطعم، اللي هو بدو الصلاح كده وجبت. إمتى يخرج؟ أول ما يحصد. إمتى يخرج؟ أول ما يحصد. في كلام هنضيفه هنا بيذكره العلماء في الكلام عن زكاة الزروع والثمار، تلاقوها في كتب الفقه، حاجة اسمها خرص بالصاد، خرص الثمار. يعني ايه بقى؟ كلمة خرص معناها التخمين، معناها التقدير بالظن. يعني ايه التقدير بالظن؟ يعني عندنا ناس خبرة اول ما يبصوا كده في الغيطان دي، ده زارع كذا، ده زارع قمح، يقول لك هيطلع في الإيراد ده في الفدان ده هيطلع كذا، يحسبها بيقولوها ايه؟ بالخرص. بالخرص يعني بالايه؟ بالويم كده، بالتخمين. الحكمة من خرص الثمار انه يحتاط لأمر الفقراء، وفي نفس الوقت انه يتيسر الأمر بالنسبة سواء كان للفقير وسواء كان لصاحب الثمرة بانه يتعجل الانتفاع بثمرتها. فالعلماء قالوا يشرع خرص الثمار، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلة والظاهرية، وبه قال أكثر أهل العلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد الساعدي لما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرسوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. قال آه دي كده هتطلع 10 أوسق، وإن الزكاة تجب في هذه الثمار بمجرد بدو الصلاح، والعادة جارية بأن يأكل أهلها منها. إنما بتبدو يبتدي الناس بقى إيه؟ يتلقطوا منها كده، لسه ما حصدوش تماما، لسه ما جانوش الثمار تماما، لكن بيقعدوا بقى بعض الناس تطلع شوية حاجات يأكلونها. فإن أبحنا ذلك لهم دون خرص هذا يضر بالفقير، إنه أول ما المحصول بدأ يظهر فرح واخد له هو أفاصين 3-4 فرقهم على الحبايب، ها، وفرقهم على أهله و وساعد بقى ما هيجني المحصول الحاجات دي ما اتحسبتش، لأنها كان ساعتها ودي الناس بتتصرف فيها وبيروا إنها أمر يسير يعني. فلو أننا لم نبح أمر الخرص هذا لا أضر بشأن الفقراء، ولو قلنا لأصحاب الأموال لا ما تاخدش منها حاجة، في بعض الثمار بتيبس وممكن تتلف، فهو يبقى عايزها كده أول ما تظهر، فهذا يضر به. يبقى العدل أن نخرص هذا ويبقى نقدره تقدير من أهل الخبرة، ليكون في ذلك تلبية لحاجة الفقير، وفي نفس الوقت نبقى قد نبلنا من حاجة صاحب المال. الخرص ده بيكون في التمر، العنب فقط دون غيرهما، في التمر والعنب دون غيرهما، هذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية على المشهور والشافعية والحنابلة. قالوا ليه؟ قالوا لأن غير التمر والعنب مش زيهم، لأن الحاجة تدعو غالبا إلى أكل الرطب قبل أن يكون تمرا، والعنب قبل أن يكون زبيبا، فلأنه ممكن يتحول. فقالوا يبقى الخرص يكون في التمر والعنب خاصة. إمتى نخرص الثمار؟ عند بدو صلاحها، عند بدو صلاحها. وعندنا دليل في السنة على ذلك، لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء، قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطيناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحرز عليهم النخل. إيه بقى الكلمة دي؟ إنه لما كانت هذه الاتفاقية ما بين أهل خيبر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الأرض له، وهم قالوا له طب إحنا أدرى بيها، فلما نجني الثمار نعلمك وحنشتغل فيها وتدينا نص المحصول، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا واتفق معهم على هذا الوضع. فلما جاء وقت حين يصرم النخل يعني يقطع الثمار، قال فلما كان حين، قالوا يعني إذا قارب ذلك، لأنه لو كانوا خلاص حيقتطعوا وخلاص حيحصدوا يبقى ليه فحرز عليهم النخل؟ ليه احتاج الأمر أن عبد الله بن رواحة يخمن الموضوع وكان ماهرا بذلك؟ يبقى كلمة حين يصرم النخل يعني حين بدأ صلاح هذه الثمار. العلماء اتكلموا مين ده بقى اللي يخرس النخل ولازم يكون في شروط معينة في الخارس؟ قالوا أول حاجة إنه يكتفى بخارس واحد. عندنا أدلة السنة بتوضح هذا الأمر زي حديث عبد الله بن رواحة اللي احنا لسه ذاكرينه. قالوا طبعا لازم يكون إنسان عدل، إنسان مسلم عارف ماهر بهذا الأمر علشان يحقق المقصود من ذلك. طيب كده خلاص هنخرج زكاة الزروع والثمار. هل النفقات والتكاليف هنشيلها من الزكاة؟ هيجي بقى دلوقتي الفلاح والمزارع وصاحب الأرض يقول ده أنا دفعت فيها كذا كذا كذا، فهل نطلع التكاليف، تكاليف النقل، تكاليف كذا تكاليف كذا، هل نطلع هذه التكاليف من الزكاة؟ لا، لا تقتطع النفقات والتكاليف من زكاة الزروع والثمار باتفاق المذاهب الأربعة، بل مذهب الظاهرية على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث واضح وصريح فيما سقط السماء والعيون العشر ما سقي بالنطح نصف العشر، ولم يذكر شيئا عن هذه التكاليف. طيب الأرض المستأجرة زكاة الزروع والثمار على مين؟ على صاحب الأرض ولا على المستأجر؟ على المستأجر. زكاة الزروع والثمار على المستأجر، هذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والزرع ده هيخرج لمين؟ للمستأجر، فبالتالي يبقى الحق على مين؟ عليه. وآتوا حقه يوم حصاده، الحصاد ده هيبقى لمين؟ للمستأجر. يبقى الزكاة الزروع والثمار في الأرض المستأجرة على المستأجر. طيب الأرض اللي هي عقد ما بين الفلاح والمالك، هيقول له أنت بالنص وإحنا بالنص، زي الاتفاقية اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل خيبر. الزكاة حينئذ تجب على المتعاقدين جميعا، المالك والعامل، لكن كل بحصته، اتفقوا على أن كل واحد النص، يبقى من نص اللي هيخرج لك يا أيها العامل هتطلع الزكاة النصيب اللي انت هتاخده، فتجب في المالك والعامل. طيب من الأمور المتعلقة بذلك أيضا الأرض الخراجية. يعني ايه الأرض الخراجية دي؟ ايه المصطلح الجديد ده؟ الأرض الخراجية الأرض التي فتحها المسلمون قهرا وضربوا الخراج على أهلها، أو الأرض اللي تركها أهلها خوفا من المسلمين، أو صولح الكفار عليها، دي اسمها الأرض الخراجية. طيب هل في الأرض الخراجية دي هم عليهم خراج بيطلعوه وصالحوا المسلمين عليه، هل عليهم العشر والخراج؟ هل عليهم العشر والخراج؟ نعم، يجتمع العشر والخراج في أرض واحدة، هذه الأرض الخراجية التي يمتلكها المسلم يجب عليه فيها العشر زكاة مع الخراج، مع الخراج، خراج اللي بيطلعه للدولة والعشر اللي هيخرجه في مصارف الزكاة، ويبقى ذلك لأن كل من الحقين مستقل عن الآخر. هذا ما تيسر حول زكاة الزروع والثمار. المسألة الرابعة اللي احنا أرجعناها اللي هي مسألة زكاة العسل. قالوا المسألة الرابعة في زكاة العسل، حكى ابن عبد البر رحمه الله عن الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو الأظهر لأنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل صحيح صريح على وجوبها. ودائما نقول الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، أصل براءة الذمة الأصل عدم الزكاة وليس الزكاة حتى يأتي الشرع مبينا هذا الأمر. قال الإمام الشافعي رحمه الله الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي ألا يؤخذ منه ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز، واختياري أنه لا يؤخذ منه، لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليس فيه ثابتة، فكأنه عفو، فكأنه عفو هو في منزلة عفو الله. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت، ليس فيه خبر يثبت، فلا تجب الزكاة في العسل. وهذا مذهب المالكية والشافعية والظاهرية، وبه قال طائفة من السلف، واختاره ابن المنذر، ومال إليه ابن مفلح من الحنابلة، واختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين، وهو اختيار اللجنة الدائمة. ليس في العسل الزكاة، ما عندناش لا نص في القرآن ولا في السنة يدل على وجوب زكاة العسل، والعسل أصلا مائع خارج من النحل ويشبه اللبن، ولا زكاة في اللبن إجماعا. والعسل أيضا ليس بقوت، ليس بقوت زي البيض، ليس بقوت، فبالتالي ليس فيه الزكاة. المسألة الخامسة وهي آخر مسائل هذا الباب، في ما يلحق بأمور الخارج من الأرض. احنا قلنا الخارج من الأرض خدنا الزروع والثمار، ناخد بقى المعادن والركاز. المسألة الخامسة في الركاز: الركاز هو ما وجد من دفائن الجاهلية ذهبا أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر، ولم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل. وأما ما طلب بمال وتطلب كبير عمل فليس بركاز، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، ولا يشترط له الحول ولا النصاب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. وهذا في الصحيحين. وهو ثيء غنيمة، يعني يصرف في مصالح المسلمين العامة، ولا يشترط أن يكون من مال معين، فسواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما. ويعرف كونه من دفائن الجاهلية بوجود علامات الكفر عليه، ككتابة أسمائهم ونقش صورهم ونحو ذلك من العلامات. الركاز لغة فعال بمعنى مفعول، أي مركوز، وهو إذا غرست شيئا منتصبا كالرمح، لما تيجي تدب كده رمح في الأرض يقولوا عليه إيه؟ هذا ركزه. والمراد به قطع الذهب والفضة التي تخرج من الأرض، ده في اللغة. لكن في الاصطلاح المال المدفون في الجاهلية، ما وجد من دفائن الجاهلية، ولا يختص بالذهب والفضة بل أي شيء من ذلك، تماثيل بتاعتهم اللي اتباع بملايين النهاردة، أي شيء من هذه الأمور المتقومة ذات القيمة. طيب ما حكم زكاة الركاز؟ وإيه الحكمة من تقدير الخمس؟ الركاز يملكه أولا واجده، اللي بيلاقيه ياخده، ده الأصل، إلا أن يكون في ذلك شيء قد يسنه ولي الأمر الشرعي لضبط هذه المسألة. لكن الأصل أنه اللي يلاقي حاجة تبقى بتاعته. قصة دي عشان خاطر الأمر ده شائع جدا جدا في الصعيد، والبحث عن الآثار الفرعونية وتجارة الآثار وعدم الانضباط في هذا الباب. الأصل أن المسلمين عند شروطهم، المسلمين عند شروطهم إن اشترطوا شرطا، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، المتعارف عليه المشروط من الشروط ما لم يحرم حلالا أو يحل حراما. فالأصل إنه واجد الشيء صاحبه. لو أنه وجد ولي الأمر أن في ذلك تفويت لمصالح المسلمين، أو أن هذه الأرض التي هي داخلة تحت أموال الدولة، ورأى أن في ذلك تفويت لمصالح عامة المسلمين، فلهم أن يكون ثمة شرط يجتمع عليه الناس. هنا بقى صورة من صور الأمور الشرعية والسياسة الشرعية، إن ممكن بقى مجلس النواب ولا مجلس الشعب اللي بيحكم بشريعة الإسلام إنه يجي يقول والله ننظر في هذه المسألة، وينظر فيها أهل العلم، وتصدر عن الهيئات الشرعية، هيئة كبار العلماء، ضبط لهذه المسألة، ويقولوا نشترط هذا الشرط ويبقى الناس تعرف ذلك أنه مثلا من يجده يأخذ نسبة معينة، ويبقى ده أمر عام حتى لا نذهب بمصالح المسلمين في هذه الأشياء على اعتبار أنها وجدت في أرض الدولة، وأرض الدولة دي بقت لجميع الناس وليست في أرضه هو، في أرض هذا الإنسان خاصة. فممكن ضبط هذه المسألة هكذا، والأمر يحتاج إلى نظر فقهي لضبط هذه المسائل. إنما الركاز يملكه واجده، ويجب فيه الخمس. ليه يجب فيه الخمس؟ لأن ربنا تبارك وتعالى قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فمال الكافر غير الذمي غنيمة لمن وجده، فيجب فيه الخمس. لله خمسه وللرسول، يبقى جبناها منين؟ لما قسم الله تبارك وتعالى أمر الغنائم في سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال، جاءت الآية بعد ذلك: واعلموا أنما غنمتم، لبيان قسمة الغنيمة، فكان لله خمسه. فالخمس ده، الخمس ده اللي هو هيبقى في شأن الركاز اللي هو أشبه ذلك اللي هو مال كافر، فهيبقى فيه الخمس على هذا الاعتبار. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال نصا: وفي الركاز الخمس. بالتالي طبعا أجمع العلماء، ونقل ذلك القاسم بن سلام وابن المنذر والبغوي وابن قدامة شيخ الإسلام تيمية، على الإجماع في أن في الركاز الخمس. وأمر الركاز كله مقيس على الغنائم، عشان كده لما هنيجي نقول طيب يديه لمين، هيبقى في فيء المسلمين، في مصالح المسلمين، مش هيبقى للفقراء والمساكين والعاملين عليهم مؤلفة قلوبهم، لا، هيبقى في المصالح العامة للمسلمين، فتأخذه الدولة المسلمة وتضعه في المصارف العامة، يصرف في مصالح المسلمين العامة، بناء مستشفيات، بناء ملاجئ، بناء ديار لتحفيظ القرآن، رصف الطرق، المشاريع الكبرى، يبقى من هذا المال، يبقى من هذا الخمس. طيب هل يشترط في الركاز أن يكون دفن الجاهلية خاصة؟ يعني لو كان لقى مثلا بعض التحف أو الأشياء أو الأموال اللي عليها شعار الإسلام مثلا، حاجة من الدولة الأيوبية، حاجة من دولة المماليك، أي حاجة من الزمان السالف، هل يعد ركازا؟ لا يعد ركازا، بل دفن الجاهلية فقط، دفن الجاهلية فقط، ما كان قبل الإسلام، هذا هو الركاز، هذا هو الركاز الذي فيه الخمس. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الركاز الخمس، وكان أهل اللغة لا يختلفون على أن الركاز هو دفن الجاهلية، فإذا يقتصر المعنى على ذلك ولا يقاس عليه غيره، ولا يقاس عليه غيره. طب هل يشترط أن يكون الركاز من الذهب والفضة؟ قلنا لا، لا يشترط أن يكون كذلك. النصاب، النصاب زكاة الركاز ما فيهاش نصاب، دي ما فيهاش نصاب، مش لازم إذا بلغ كذا. لو لقى درهم، لو لقى دينار، بس طبعا يعني احنا عايزين حاجة جاهلية، يعني عايز حاجة تكون عملة من العملات القديمة جدا الجاهلية، لو لقى أدنى شيء فيه الخمس على هذا الاعتبار. طب لازم يشترط الحول في زكاة الركاز من ساعة ما لقاه يستنى سنة وبعد كده يزكي؟ لا، لا يشترط مرور الحول في وجوب زكاة الركاز، بل فيه الخمس. وقد نقل الإجماع على ذلك الماوردي والبغوي والنووي والعراقي وابن حجر والشوكاني، لأنه حصل عليه الإنسان من غير كد ولا تعب، يشبه بالضبط أمر الحبوب والثمار التي كانت بغير كلفة، وكان فيها بمجرد بدو صلاحية كان فيها الزكاة، أتحق يوم حصاده، ونفس الأمر هنا، يؤتى الحق بمجرد إن تملك لذلك، إذا وجده الإنسان وانتفع به يبقى فيه هذا. المصرف قلنا يصرف في مصالح المسلمين. آخر حاجة زكاة المعدن. قال: وأما المعدن فهو كل ما تولد من الأرض من غير جنسها، ليس نباتا، سواء أكان جاريا كالنفط البترول والقار، أم جامدا كالحديد والنحاس والذهب والفضة والزئبق فتجب فيه الزكاة بالإجماع كما سبق لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، كقوله تبارك وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. المعادن اسم لكل، كلمة معدن اسم لكل ما فيه شيء من الخصائص المنتفع بها: ذهب، فضة، ياقوت، زبرجد، نحاس، الزئبق، بترول إلى ما شابه. وبتقسم إلى ثلاثة أنواع، تقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأولاني جامد يذوب وينطبع بالنار، يذوب بالنار زي الذهب والفضة وزي الحديد وزي الرصاص وزي النحاس اللي بيقبل الطرق والسحب وما شابه ذلك. النوع الثاني جامد لا ينطبع بالنار، قالوا زي الزرنيخ وزي الجص وغير ذلك، ده لا ينطبع بالنار. الجص اللي احنا ذكرناه لما كنا بنتكلم فاكرين في احكام المقابر، قلنا اللي هو الطلاء اللي يستخدم في الطلاء ونحو ذلك، الدهان يعني. النوع الثالث ما ليس بجامد زي النفط زي البترول والزئبق، فهذا من حيث الجنس جامد يذوب وينطبع بالنار، جامد لا ينطبع بالنار ليس بجامد. من حيث الاستخراج في معدن ظاهر زي النفط والكبريت وهذا يخرج بلا علاج، إنما بس كيفية تحصيله، وفي معدن لا يخرج إلا بمعالجة معينة زي الذهب والفضة والحديد والنحاس. حكم زكاة المعدن: يجب إخراج زكاة المعدن في الجملة للآية التي ذكرنا وللإجماع الذي نقله النووي والقرافي والعراقي، فثابت حكم زكاة المعدن بالقرآن والإجماع. والعلماء قالوا: المعدن الذي تجب فيه الزكاة يشترط فيه أمور، فذهب المالكية والشافعية وقول الحنابلة واختاره ابن حزم واستظهره الصنعاني وهو قول الشيخ الألباني، أنه يشترط في المعدن الذي تجب فيه الزكاة أن يكون من الذهب أو الفضة. ليه؟ قال لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض، فقال فيختص بالأثمان، حاجة اللي تبقى ثمنية، ولأنه الأصل عدم الوجوب، أما في الذهب والفضة فثابت فيها ذلك. فهذا قول. القول الثاني وهو قول الحنابلة وقول الشافعي في القديم، وهذا الذي اختاره الشيخ القرضاوي في فقه الزكاة، واختاره احتياطا شيخنا الشيخ ابن عثيمين، قال: لا، بل لا يشترط أن يكون من الذهب والفضة، بل يعم كل ما وجد مما له قيمة سواء كان ذهب ولا فضة ولا رصاص ولا نحاس ولا القار ولا النفط ولا الكبريت. وهذا إن راعينا مقاصد الزكاة هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. ليه؟ لعموم الآية، الآية قالت: ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولم تخص بأمر الذهب ولا الفضة، ثم إن له قيمة، له قيمة. النهارده شوفوا زكاة البترول بس تعمل قد إيه في اقتصاد المسلمين، زكاة البترول، فبالتالي له قيمة. ونحن دائما أبدا نقول علينا بسد حاجة الفقراء. وقالوا لأنه مال، إن الحديد والنحاس والأشياء دي اللي ذكرناها من المعادن ذات القيمة، فلو غنمه، لو كان ده غنيمة، لو خده غنيمة، لوجب فيه اللي فيه الغنائم الخمس، فبالتالي يشبه ذلك. فإذا الصحيح أن فيه الزكاة والله تعالى أعلى وأعلم. طب المقدار قد إيه بقى؟ مقدار الواجب في زكاة المعادن، المقدار الواجب هو ربع العشر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، يطلع دي ربع العشر، ربع عشر القيمة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية على الصحيح والحنابلة، وهو قول الأكثرين. طيب إيه اللي خلانا نعمل كده؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: المعدن جبار وفي الركاز الخمس. يبقى فرق ما بين المعدن وما بين الركاز، يبقى الركاز حاجة والمعدن حاجة، ف فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين المعدن والركاز بواو العطف فصح أن الركاز ليس بمعدن، فدل ذلك على أن الخمس في الركاز لا في المعدن. طيب جبنا منين بقى إنه ربع العشر؟ إنه نفس الأمر فيما يخص الذهب والفضة، فقياسا على ذلك يبقى المقدار قد إيه؟ ربع العشر. طيب زكاة المعدن هل يشترط فيها نصابا؟ نعم يشترط فيها ما يشترط في نصاب الذهب والفضة على الصحيح، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وقول داود الظاهري أيضا، لأن الأمر إيه؟ مقيس على الذهب والفضة، يبقى قسناها على اشتراط النصاب في زكاة النقدين. طالما قسناها من البداية سواء كان في أمر نخرجه الزكاة نفسها قد إيه طلعناها ربع العشر قياسا، وكذلك النصاب قياسا على الذهب والفضة. طب هل يشترط للمعدن حول؟ لا لا، وهنا تفارق أمر زكاة الأثمان وزكاة النقدين، هنا لا تجب، لا يجب حولان الحول، وإنما عند وجوده. ليه بقى؟ لأن الحول ده على اعتبار أنه الشيء اللي هنزكي عنه هيبقى بيتنامى زي عروض التجارة تتنامى، سعر الذهب ممكن يكون كذلك، فقالوا الحول يراد لكمال النماء، وقالوا لأنه مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر فيه إلا ما يعتبر في زكاة الخارج من الأرض كالزرع والثمار والركاز، فقول الجمهور على أنه لا يشترط للمعدن الحول. المصرف فيما يصرف زكاة المعدن؟ يصرف في مصارف الزكاة، مش زي الركاز اللي بتبقى في مصالح المسلمين، لا دي في المصارف الثمانية، مصارف الزكاة الثمانية. كده انتهينا بفضل الله عز وجل من الكلام عن الخارج من الأرض سواء كان من زروع أو ثمار أو من معادن أو من ركاز. وسريعا علشان يبقى أتممنا الأمر، طب زكاة الخارج من البحر، في حاجة خارجة من البحر فيها زكاة؟ يعني اللؤلؤ، المرجان، العنبر، هذا لا زكاة فيه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وبه قال أكثر العلماء. طب هل في السمك زكاة عند اصطياده؟ لا بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام وذكره ابن حزم، إنما في قيمته، في قيمته على اعتبار أن السمك ده كأنه من جملة عروض التجارة. وعلى هذا نكون قد أتممنا بفضل الله تبارك وتعالى الباب الثالث في زكاة الخارج من الأرض، وأسأل الله عز وجل أن يستودع هذا العلم قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرد الله بنا خيرا فيفقهنا في ديننا، إنه بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.